نقطة مهمة جدا. فكرة أنا بخش رمضان بقرأ قرآن، القراءة القرآن مفيدة قطعا، مفيدة استزادة من الحسنات، استزادة من الحسنات. فين الزيادة النوعية؟ إيه اللي بتحصل؟ الزيادة النوعية بتيجي من إيه؟ إن أنت قلبك يتعرض لعلم إضافي عن الله. خلاص، ده بيجي إزاي؟ ده بيجي إزاي؟ في قدر ما من الفهم للتعلم، النقطة اللي الشيخ حصرهم خلى تعليمه صبر، تتعلم بعد كده تصبر على أداء حق التعلم ده. التعلم ده برضو عدم الهجوم على التعلم. يعني في واحد يقول لك ايه، انا هعمل جدول ارزمه رمضان تعلم. لا، التعلم اعلى الناس بعد الانبياء قاطبه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لك الصحابي كنا بنتعلم الخمس ايات في الخمس ايات. واحد يقول لك خمس ايات يعني في القعده، يقعد في الخمس ايات لغايه ما يحقق الامر والنهي، ايه الامر، ايه الحلال وايه الحرام وايه البتاع، لغايه ما يتجاوز الخمس ايات خلصهم بيجي للي بعدها. يعني الخمس ايات دول ممكن ياخدوا قد ايه؟ لا، خمس ايات، في ايات قل هو الله احد لو حد هيحققها ده تلت القران، تلت معاني القران، تلت المعاني اللي افردت في كتاب الله في سوره الاخلاص. الفاتحه هي ام الكتاب، امه يعني اصله يعني كل ما جاء في الكتب، في الكتب التي ارسلت بها النبيين من لدن ادم لغايه محمد صلى الله عليه وسلم مجموعة في فاتحه الكتاب، ودي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من دون الانبياء محتوى الفاتحه. واحد يقول لك لا بس الفاتحه صغيره، لا ده في الكم. طب في الفهم، لا هي دي محتوى الكتب. لو انت قعدت رمضان كله بتفهم في الفاتحه بس تبقى انت استزدت علم جمع لكل الانبياء بتمام محمد. يعني قبل ما يجي محمد ما كانش اجتمع اللي انت هتفهمه ده لكل ما ارسلت به الرسل. ليه؟ عشان الفاتحه فيها ما ارسلت به الرسل وزياده.